يوحي ويقرع اليهود بالسبب في ان الله نزع منهم خلافة القيم. قال له لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي في هذا الموقف الذي يضع الله فيه اسسا لقيم الحياة وقيادة هذه القيم. كل ابراهيم بفعله استحق ان يكون اماما، ليس معنى ذلك ان يعممها ارثا. فيعطي مبدأ اخر يقول لا، لا ينال عهدي الظالمين. اذا فتلك تشي ان من ذرية ابراهيم من سيكون ظالما ومن سيؤهله ظلمه الى ان تنزع منه خلافة النبوة، لانهم غير مأمونين عليها. اذا دي اول حيثية لليهود، ايه انتم بتتمسكوا بابراهيم، اهدى الجدل اللي حدث. اذا فقول الله لا ينال عهد الظالمين لم يكن يقصده الا انتم. اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا ان القيم الايمانية ليست دما وليست مادة بناء الإنسان، وإنما هي قيم فقط. هذا القيم الإيمانية قيم فقط. فالذين يقولون إن إحنا من سلالة إبراهيم نقول له لا، لا ينال عهدي الظالمين، ابعدوا. هنجيب نسله عندهم إيه؟ عندهم قيم. ولذلك من العجائب إن مثلا سيدنا موسى وسيدنا هارون، من كان الاصيل في الاسلام؟ موسى. وهارون طلب قال له ايه؟ قال له اخي هارون هو الصحن فارسله معي يريد ان يصدقه، مش كده ولا؟ اذا هارون جه، ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى ان ما تجيش الرساله ولا العقب الرساله النبوه كله الا في ذريه مين؟ كله من ذريه هارون، كله من ذريه هارون، كلهم من ذريه هارون. الله. اذا المسألة مش ميراث، ميراث ما ينفعش هنا خالص. اذا الحق سبحانه وتعالى حين يقول لا ينال عهدي الظالمين، ساعة تسمع كلمة ينال، مرة تقول ايه؟ نلت خيرا، صح هذا الاسلوب ولا مش؟ ونالني خير. اذا مادة نالة النائل والمنين الاثنين يصح، ده يكون فاعل وده مفعول وده مفعول وده فاعل، لكن وقعوا الفاعليه في جانب من له عمل. انظروا الى قول الله لا ينال عهدي الظالمين، كلمه الظالمين دلت على ان عهدي هنا فاعل. لا ينال عهدي، لا ينال من؟ الظالمين. فكأن العهد نفسه هو الذي يجلب صاحبه ويقع على صاحبه. نقول روح للعادلين، مش جذب، مش اخذ يعني، مش الظالم يروح ياخذ، لا، العهد يرى من كان اهلا له فيقع عليه، مش اللي عايز ياخذه يخطفه، لا. لا ينال عهدي ايه؟ الظالمين. ساعة نأتي في مسألة الجنس والدم والحلوم، نجد أن ظلومة الأنبياء غير ظلوة الناس أجمعين. ليه؟ لأن الأنبياء اصطفاءهم اصطفاء قيم، اصطفاء إيمان. يبقى إذن اللي يبقى ابنهم من؟ اللي ياخد منهم القيم، ولا مش اللي ياخد منهم العظم واللحم والبضع. ولذلك تجد ذلك واضحا في قصة نوح. هنا كلام عام، لا ينال عهدي الظالمين وان كانوا من ايه؟ من ذريتك يا ابراهيم، كلام عام. انما تجد قصة نوح تبقى واضحة اوي. ازاي؟ هو قال له يقول الرب انت وعدتني انك تنجي اهلك،

ولها صلة أيضا بالإتمام والإكمال الذي ابتلى به إبراهيم ربه. لما ابتلى ربه إبراهيم ابتلاه أتمهن ولا لا؟ دي برضو هتدينا إيه حيثية الإتمام. المقام دي هتدينا حيثية الإيه؟ حيثية الإتمام، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم فيما يأتي يقول فيه آيات بينات في إيه؟ في البيت كعبة. مقام إبراهيم لم يأتي من الآيات المبينات بالتفصيل إلا مين؟ تتكلم مقام إبراهيم ده له حيثية كبيرة، وإلا في آيات البيت كتير ولا لا؟ آيات البيت كثيرة، فلماذا لم يظهر بخصوصه إلا مقام إبراهيم؟ لك أيضا لأن له حيثية في الإتمام وحيثية في الإكمال وحيثية في إن إبراهيم نجح بالإيه؟ في الابتلاءات التي ابتلاها بها نيرة. طيب ما دام المقام هو مكان قيام إبراهيم، مكان قيام إبراهيم كان لماذا؟ لبناء البيت، لبناء لبناء البيت. والله سبحانه وتعالى سيأتي في الآية يقول إيه؟ إن ساعة أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت ويرفع القواعد، نقول له إحنا عايزين بقى نعرف الترتيب كده إزاي. الترتيب لأن مقام إبراهيم ما جاش إلا بعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ورفع القواعد من البيت يبقى لازم يسبقها وجود بيت كده ولا لا؟ يبقى الترتيب الطبيعي ايه؟ ان يوجد بيت وبعد ذلك ترفع فيه القواعد، وبعد ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه ابراهيم ليرفع القواعد من البيت يبقى ده الايه؟ المقام. يبقى ساعه يأتي الحق سبحانه وتعالى لا بترتيب التاريخ، مش بيرتب لي تاريخ، لا ده بيلفتني الى اشياء ويدينا اللقطة. والعالم المعاصر الان في بعض الافلام في بعض الروايات يوم يجيب لك الايه؟ النهاية قبل البداية كده ولا لا؟ ليه؟ في ساعات انت بالبدايات تتشوق الى النهاية، ايوه، وفيه ساعات اخرى تتشوق بالنهاية الى ايه حصلت ازاي. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لك قصة الايه؟ واتخذوا من مقام ايه؟ ابراهيم ايه؟ مصلى. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نقول له بقى القصة بتاعتك البيت يجب ان نفهم ان خلافا وقع بين العلماء، البيت ده كيف بني ومتى واين؟ فبعض العلماء يرى انه عند ابراهيم، وبعضهم يرى يقول لا من ادم، وبعضهم يقول لك قبل ايه؟ احنا عايزين نشوف المنطق والاستقراء العقلي كده يؤيد اي رأي. الذين استدلوا قالوا اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، نقول له يا اخي ما هو الرفع اولا؟ الرفع الصعود والاعلاء. الصعود والاعلاء تعلق همة المكلف بالبعد الثالث من الشيء، الارتفاع. الشيء يبقى له طول وعرض، لما دام له طول والعرض ما يبقاش له حجم لسه، ولذلك نسميه مساحة. نسميه ايه؟ فإن أردت أن تجعله محجما يعني له حجم يبقى اعمل له ارتفاع. إذا وإذ يرفع إبراهيم يبقى معناه إن فيه ايه؟ قواعد موجودة، ولم يطلب من إبراهيم إلا أنه يعمل البعد له، لكن قبل إبراهيم كان البعدان موجودة، يبقى المساحة موجودة. يبقى عملية إبراهيم رفع القواعد فكأن قواعده انطمست بالسيل أو عوامل التعرية أو امتدادات الزمن، فأراد الله سبحانه وتعالى أنه إيه؟ إنه سهل. وإحنا قلنا سابقا أنكم إياكم أن تتصوروا أن البناء ده هو البيت، الكعبة دي حجر بيت، لا، الكعبة دي المكين الذي في مكان البيت، يعني لو شلنا الحجار دي برضو حيظهر في ايه؟ في البيت. يبقى اسمه ايه؟ المكين، يعني الذي يشغل الايه؟ المكان. البيت مكان. طيب يبقى اذا الذين قالوا انه هو ابراهيم نرد عليهم نقول لهم لا، الذي قاله الله ان ابراهيم يرفع، ومعنى يرفع القواعد من البيت كأن قواعد البيت كانت معلومة، وابراهيم عمله في البعد الثالث الذي يحجم يعني يعمل لها حجر يعمل مكين في قلب الايه في قلب المكان عن الأول. بدليل ان الذين يصلون في الدور الثالث من الحرم او على سطح الحرم يتجهون الى ماذا الى الجو طب هب ان انسان عمل حفره كده كده في جدر الكعبه ويصلي برضه الى جدر الايه الكعبه يبقى اذا المكان غير غير المكين المكان غير غير المكين كده كويس طيب يبقى اذا ابراهيم مش نقول له كمان دليل في القران الدليل الاخر ان ابراهيم حينما لم تطق غيرته ساره ان توجد هاجر ومعها ابنها اسماعيل وهي ملهاش ابن قالت له ايه خدوا ابعدوا عنا خدوا غيره طبيعي ونعمه الغيره اللي ودت اسماعيل الى مين الى بيت ابراهيم الى الكعبه دي فلما ذهبت طبعا خدت ابنها الرضيع ساعتها ذهبت الى ابنها الرضيع الآية اللي معانا بيقول وإذ يرفع مين إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لو يبقى من الذي اشترك معه فيه يبقى إذا كان إسماعيل بعمر وسن يسمح بالمعاونة في الرفع طيب ساعتها أخذه وهو فطيم على كتف أمه نشوف كده بيقول إيه ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم الله كأن ساعة الإسكان كم تجد بدليل أن العندية عند بيتك المحرم موجودة وموجودة وإسماعيل لسه طفل لا يقدر على أن يساعد في الرفع ورفع القواعد من مساعدة إسماعيل لمين لإبراهيم يبقى إذن ساعة الإسكان بواد غير ذي زرع كان عند مين عند البيت المحرم إنما تحديد مكانه بالضبط كانش فجيت المرحلة الثانية قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فكأن المكان معلوم بعمومه معلوم لما انت تيجي كده ما كنتش شاهدتش قصر النيل زمان ياما كان موجود فيه مثلا الاحتلال وبعدين تيجي تشيري على الحته اللي نجد تقول هو قصر النيل كان ايه كان هنا انما ما عندكش بقى الخريطه اللي تحدد ايه المكان ده فكأن هناك معرفه لمكان المكين في الجمله ومعرفه لمكانه التخصيص يقول مثلا الحته الفلانيه احنا يقول لك ارفعها لي يعني ايه ارسمها ليا واديني الابعاد كده وبتاع وحاجات زي دي يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بوأ المكان لابراهيم فالعندية كانت موجودة عند الاسكان خلاص وقبل ان يأمر الله ابراهيم واسماعيل بان يرفع القواعد بوأ لهم مكان الايه مكان البيت واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت يبقى في مكان وفي بيت ولا لا يبقى ادي المكان والبيت هو المكان المكان والبيت هو المكان يبقى العملية في المكان العملية لكن المكان كان ايه موجود بوصف انه ايه وايضا اذا فيجب ان نعلم ان البيت كان له وجود قبل ابراهيم وهذا هو الامر المنطقي ليه قال لك لاني آية تانية المراد حين نستعرض لقضية في القرآن أن نجمع كل ما يتعلق بها في القرآن حتى لا تبحث آية بمعزل عن آية أخرى فلما يقول إن أول بيت وضع للناس الكلام هنا للبيت ولا للبيت المكان للمكان إن أول بيت وضع للناس اذا ففيه مكان البيت وفيه بيت يبقى البيت عرفنا انه هو ايه المكين يبقى اول مكين كان علامة على البيت ده وضع للناس للذي ببكة وضع للناس

يتصل بإيمانكم الماضي فلا ينفق عنكم الإيمان أبدا. يعني يا رب إن كنت أنت عامل أمن من زمان كده برضه أنا عايز إيه تجعله. أو كان هو من أمل لا ينفق عن كونه بيت الله ومحرم فيه أشياء كثيرة وهو إلى أخره وهو يريد أمنا جديدا. أمن جديد لأن اللي عايش فيه يبقى آمن. ليه؟ أم أنك لأنه واد غير ذي زرع. والإنسان لا تطمئن نفسه ولا يأمن إلا إذا كان قوت بدنه إيه موجود وعدم تبشيعه إيه موجود. فإن أردت الأمن المطلق فاعلم أن الله حين يخاطب مؤمنين بطلب الإيمان فاعلم أنه إيه المراد الدوام على الإيه عن الإيمان. أو هو يريد أمنا من نوع خاص زائد عن الأمن هو زائد عن الأمن الإيه الأول. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا في آية يعني هذا البلد. فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها في آية أخرى معنى معرفة إن حتبقى سبق الذهن إليها وعرفت. لكن قبل ما توجد بلد نقول يجعل هذا البلد هو ليس بلد ده رب ده هو يريد أن يجعله بلد. ما فيش حاجة لسه يريد أن يجعله إيه بلد. بعد ما بقى بلد برضه لما يجي بقى يتكلم يقول البلد بقى اللي انت عملتها لنا بلد فكأن لك يا رب إيه فضلين. الفضل الأول في أنك جعلتها إيه بلد. الفضل الثاني عايزين للبلد دي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى إذا بلدا أمينة لست في بلد ويريد أن يجعلها إيه بلد. إيه بلد يعني البلد في أسماء تؤخذ من المحسات. احنا كنا قديما قلنا ان كلمة غصب خدت شيء عنه وكده واللي انت خدت منه ايه لا يتمسك مش خطفت. مش كل زمان بين الفرق من الخطف الخطف ما لحقش يمسك. انما الغصب قاعد تشد وانت ايه تشد ده خصك. وإن الغصب ده في الأصل ما هوش كده. الغصب هو سلخ الجلد عن الشاه ده الأصل. وساعة ما تاخد حاجة من واحد وهو متمسك بيه زي ما تكون بت ايه يبقى إذا المعاني بتيجي لها محسات. هي كلمة بلد دي مثلا ساعة ما تسمعها تنصرف إلى المدينة مش كده إلى مصر. ده صحيح في الاصطلاح كده. إنما ليه سمعنا بلد يعني إيه ليه بلد؟ قال لك لأن البلد هو الأثر ينشأ في الجلد فيتميز عن بقية الجلد. زي مثلا الأوبة مثلا أو دبرة كده. لأن المكان إذا لم يكن فيه مباني يبقى مستوي بمين؟ فإذا جيت أنت طلعت فيه مباني كده بقت فيه إيه؟ ندبة كده ندبة إيه؟ ظهر. ولذلك يسمونه كلكل البعير بلد. ليه؟ لأنه ساعتها يأتي ويرجع على ظهره كده يقوم ايه يرسم الأرض فتلاقي قرص كده قرص ده شكله ايه برضو مبيض كده. يبقى دين العلم يجعل هذا ايه بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لأنه هو بواد غير ايه غير سلسع. أول ما تيجي تجيب مقومات لكن اذكروا جيدا الى فطنة النبوة حين تقول وارزق اهله من الثمرات من امن. فكأنه حصر طلب الرزق في مين؟ المؤمنين. ليه قال الكلمة دي؟ لان الله نبهه حين قال ومن ذريتي قال له لا ينال عهد الظالمين. فخشي إبراهيم أن يكون طلبه هذا كطلبه ذلك فقال لا من آمن ونخلص من آمن. فكأنه أخذ الآن الدرس من قوله ومن قال له ومن ذريتي قال له لا ينال عهد الظالمين. فلما جاء وطلب الثمرات للمكان قال من آمن. شوف الوفاء شوف الإثمان شوف اليقظة في استقبال التكليف شوف التعلم من أدب الله له أولا